اتمرجح بقلبك قلك انا بحبك قطف نجوم وقطف ازرعهم بدربك قلك انا بحبك مرجوح تتودي وشوف القمر حدي اللي قلت لتعلي قلك بعد بدي شوف القمر حدي القمر حدي يا يا يا يا يا يا يا يا حلو قلبك انا بحبك انك انا بحبك.